تغشى أحمدا خير البرية ونبينا الهادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمدا خير البرية هادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمدا خير البرية ونبينا الهادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمدا خير البرية ونبينا الهادي الأمينة نفحات الجد هبت من نواحي العنبرية ونبينا الهادي الأمينة أنعشت روحي وسري عندما أهدى التحية ونبينا الهادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمدا خير البرية نبينا الهادي الأمينة غدت في كل واد من أراضي الآدمية ونبينا الهادي الأمينة ثم عمت ثم خصت حيرت الهاشمية ونبينا الهادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمد خير البرية نبينا الهادي الأمينة ثم صفتها ووفت ثم صفتها ووفت ثم صفتها ووفت ثم صفتها ووفت في الدراري الفاطمية ونبينا الهادي الأمينة فاقتدى الأولاد منها هم أمان للبرية ونبينا هادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمد خير البرية ونبينا هادي الأمينة واهتدى الأوتاد منهم واهتدى الأوتاد منهم واهتدى الأوتاد منهم وقد الأوتاد منهم وكذا غوث الرحيم ومين الهادي الأمينة وكذا الأبدال فيهم وكذا غوث الرحيم ومين الهادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمد خير البرية ومين الهادي الأمينة وكذا الأنجاب أيضا وكذا الأنجاب أيضا وكذا الأنجاب أيضا وكذا الأنجاب أيضا هو ختام الأولي ونبينا الهادي الأمينة فعلام الحق فيهم وهم أصفى الصفي ونبينا الهادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمد خير البرية ونبينا الهادي الأمينة ولماذا تحسدوهم ولماذا تحسدوهم ولماذا تحسدوهم وهم عين العطية ونبينا الهادي الأمينة وهم ميم أمان وجلاء للبلية ونبينا الهادي الأمينة صلوات الله تغشى أحمد خير البرية ونبينا الهادي الأمينة وهم سفن نجاة وحلماء وحمية بين الإلهاد أمينا. فانتهوا يا ناس عنهم هل هم غير ابنوي أو نبينا هادي الأمينة. صلوات الله تغشى أحمدا خير البرية أو نبينا هادي الأمينة. أفنتهوا يا ناس عنهم فانتهوا يا ناس عنهم فهل هم غير ابنوي أو نبينا هادي أمينا. فهل هم غير رسول قد تبتى في البني أو نبينا هادي الأمينا. صلوات الله تغشى أحمد خير البني أو نبينا هادي أمينا. إن ذا الصديق غادا أرغبوه في ذوي أو نبينا هادي الأمينا. ما لكم كيف تعادوا بعض أجزاء نبوي أو نبينا هادي الأمينا. صلوات الله تغشى أحمد خير البريه هادي الأمينة. أين إيمان بالكفر أين إيمان بالكفر طريق مستوي أو نبينا هادي الأمينا. ما سمعنا قط هذا لا بدين واسجي أو نبينا هادي الأمينا. صلوات الله تغشى أحمد خير البرية أو نبينا هادي الأمينا. ما سمعنا غط هذا ما سمعنا غط هذا لا بدين واسجي أو نبينا هادي أمينا. أليس ذا إلا نفاق من هواه في الدهي أو نبينا هادي الأمينا. صلوات الله تغشى صلوات الله تغشى أحمدا خير البري أو نبينا هادي الأمينا. صلوات الله تغشى أحمدا خير البري أو نبينا هادي الأمينا. صلوات الله تغشى أحمدا خير البري أو نبينا هادي الأمينا. صلوات الله تغشى أحمدا خير البري صلوات الله تغشى أحمدا خير البري أو نبينا هادي الأمينة.